أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. طيب لا إله إلا الله لما ذكر سبحانه وتعالى لما ذكر نبيه وما أكرمه به من الوحي وسلاه عن أقوال المشركين الذين يضيق صدره بأقوالهم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وتحدى المشركين أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هل أنتم مسلمون. وذكر المؤثرين للدنيا على الآخرة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآية قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه يعني أفيستوي من هو على بينة وعلى هدى من ربه ومن ليس كذلك بل هو متبع لهواه ضال عن هدى الله أفيستويان. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمن هو على بينة من ربه وعلى هدى وعلى نور. والبينة القرآن هو البينة التي فيها بيان الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال. فمن علم القرآن وآمن به فهو على بينة من ربه. قال تعالى ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. فمن يكفر بهذا القرآن أو من كفر بالتوراة فالنار موعده. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المفترين على الله الكاذبين وأنه لا أحد أظلم منهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فالله يخزيهم على رؤوس الأشهاد وينادى عليهم أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، الآية، يذكر تعالى حال رسوله محمد حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي على بينة من ربه وعلى بصيرة وهدى. ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه، نعم، الكل على بينة، الرسول على بينة من ربه، وكذلك من اتبعه في دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. القرآن يفسر بعضه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهو يدعو إلى الله على بصيرة وعلى بينة. البينة والبصيرة معناهما متقارب. نعم. وحججه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم، فقال: أفمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة ودلائله الظاهرة، فتيقن تلك البينة ويتلوه، أي يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر. نعم. شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقية ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه. وثم شاهد ثالث، وهو كتاب موسى، التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق. أي أفمن كان بهذا الوصف وتواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين، كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها، لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله، أولئك أي الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. قال أولئك يؤمنون به، أولئك أي الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يكفر به أي القرآن من الأحزاب، أي سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق، فالنار موعده، لا بد من وروده إليها، فلا تك في مرية منه، أي في أدنى شك، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.